السلام عليكم وبركاته. الحمد لله الذي جعل لذة الأرواح الشريفة في جواهر العلوم وأغنى أهلها بمعارف المنطوق والمفهوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه خير تابع لخير مقتفى. أما بعد، فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الأول من برنامج جواهر العلم بسنته الثانية 38,439,000، وهو كتاب أصول السنة للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، المتوفى سنة 1920. نعم. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الحافظ عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي رحمه الله تعالى في مصنفه أصول السنة: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. انتهى بنا الكلام فيما سبق إلى نظام مسائل الاعتقاد، والمراد به الترتيب اللائق بمسائل الاعتقاد. وبينا فيما سبق أن نظام مسائل الاعتقاد يرجع إلى جعلها مسائل جوامع ومسائل توابع، وأن نظام مسائل الاعتقاد يدور على أركان الإيمان الستة. فإذا أريد بيان الاعتقاد السني ذكرت أركان الإيمان الستة، وذكرها نوعان: أحدهما الذكر الحقيقي بعدها، وهو الذي صنعه قديما الضحاك بن مزاحم الهلالي في رسالة الإيمان له التي رواها ابن بطة بإسناد حسن، ثم تبعه جماعة من أشهرهم ابن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية، والآخر الذكر الحكمي كالواقع في هذه الرسالة في أصول السنة للحافظ الحميدي رحمه الله، فإنه ابتدأها بالإيمان بالقدر، وهو يدل على بقية الأركان كما ستعلمه. والأصل هو الذكر الحقيقي، ومن قصد إلى الذكر الحكمي فموجبه داع استدعى ذلك بذكر ركن واحد أو أكثر وتقديمه على غيره من الأركان. وسيأتي مفصلا ذكر موجب هذا عند الحميدي، وأنه جعل عماد أركان الإيمان المذكورة عنده الإيمان بالقدر لمقتضٍ اقتضى هذا. فقد ابتدأ المصنف رحمه الله عد أصول السنة مقدماً الإيمان بالقدر، ذاكراً الأصل الأول من الأصول السبعة المعدودة عنده، فقال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. والإيمان بالقدر واحد من أركان الإيمان الستة، وهو دال على بقية الأركان بدلالة التضمن أو الالتزام، وهو دال على بقية الأركان بدلالة التضمن أو الالتزام. فإن المؤمن بالقدر لا بد أن يكون مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتفسير هذه الجملة أن تعلق الإيمان بالقدر بالإيمان بالله من جهة أن القدر فعل الله، من جهة أن القدر فعل الله، فإذا آمن العبد بالقدر وهو فعل الله كان مؤمنا بالله. أما تعلقه بالإيمان بالملائكة فلأن الملائكة يدبرون قدر الله بأمره، وأما تعلقه بالإيمان بالملائكة فلأن الملائكة يدبرون قدر الله بأمره. فمنهم من هو ملك للسحاب، ومنهم من هو ملك للجبال، ومنهم من هو ملك للقطر أي المطر، إلى غير ذلك من وظائف الملائكة التي هي مشاهد جريان القدر، إلى غير ذلك من وظائف الملائكة التي هي مشاهد جريان القدر. وابتداء خلق الإنسان وموته مشهدان عظيمان من مشاهد القدر، وكلا إلى ملكين، فمبتدأ خلق أحدنا وظيفة ملك الأرحام، وانتهاؤه بالموت وظيفة ملك الموت. وذكر ملك الأرحام صح في حديث ابن عمر عند البزاري في مسنده وأبي يعلى الموصلي في مسنده. وأما ذكر ملك الموت فثابت بالقرآن والسنة والإجماع، ولم يثبت في تسمية هذين الملكين دليل، فهما معروفان بوظيفتهما التي ذكرناها. وهاتان الوظيفتان اللتان تحيطان بخلق أحدنا ابتداء وانتهاء هما مشهدان من مشاهد جريان القدر بتدبير الملائكة له بأمر الله. فمن آمن بالقدر فهو يؤمن بالملائكة، أما تعلقه بالإيمان بالكتب والرسل فلأن من جملة القدر الذي يؤمن به العبد ما قدره الله من بعث الرسل وإنزال الكتب عليهم، ما قدره الله من إرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم، فكل ذلك من قدر الله. وأن الله بعث إلى الخلق رسلا منهم وأنزل عليهم ملكا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فبلغهم كتب الله التي هي كلامه، فهذه كلها من حكم الله الشرعي المندرج في حكمه الكوني، فيدخل في هذا الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل والكتب في الإيمان بالقدر. أما تعلق الإيمان بالقدر بالإيمان باليوم الآخر فإن المؤمن بالقدر لا يختلج قلبه في التصديق باليوم الآخر، وأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق من الآجال والمآل، فمنتهى آجالهم في الدنيا ابتداء اليوم الآخر لأحدهم، ومنتهى مآلهم في اليوم الآخر ما يكونون عليه في الآخرة، فيندرج في الحكم القدري حكم الله في الدنيا وحكمه في الآخرة بالآجال. فحكم الله القدري باعتبار ظرفه نوعان، فحكم الله القدري باعتبار ظرفه نوعان، أحدهما حكم الله القدري الدنيوي، حكم الله القدري الدنيوي والآخر حكم الله القدري الأخروي وجعل بعض أهل العلم الحكم الأخروي قسيما للحكم الشرعي والقدري، فذكروا أن أحكام الله ثلاثة: شرعي وقدري وجزائي، ومحل الجزاء الآخرة. منهم ابن سعدي في جملة من تصانيفه، والتحقيق أن الحكم الجزائي فرع من فروع الحكم القدري، على ما بيناه من ظرف الحكم القدري، وأن منه حكم قدري دنيوي وحكم قدري أخروي، وهذا الأخروي هو الحكم الجزائي. فصارت البداءة بالقدر دالة على بقية الأركان وفق ما ذكرت لك، وبه يتبين ما ضربته لك مثلا من الذكر الحكمي لأركان الإيمان الستة، بأن من المصنفين من أهل السنة عند ذكرهم الاعتقاد يذكرون ركنا أو ركنين أو ثلاثة من أركان الإيمان يشيرون بها إلى بقية الأركان. وقدمه المصنف على بقية الأصول الاعتقادية المذكورة عنده تعظيما له واعتناء به، فالمعظم مقدم. وممن سلك هذا في تقديم القدر على غيره عند ذكر الاعتقاد في تقديم الإيمان بالقدر على غيره عند ذكر الاعتقاد علي بن المديني عند اللالكائي، وقتيبة بن سعيد عند أبي أحمد الحاكم في شعار أهل الحديث، هو أحمد بن حنبل في اعتقاده الذي رواه عنه الربعي ومحمد بن أحمد عند قوام السنة في كتاب الحجة، وابن أبي عاصم في جملة الاعتقاد التي جعلها خاتمة كتابه السنة التي جعلها خاتمة كتابه السنة. وموجب تقديمه أمران، أحدهما أن الخلاف فيه كان أول خلاف في أركان الإيمان، أن الخلاف فيه كان أول خلاف في أركان الإيمان. فمسألة كفر صاحب الكبيرة فاعل الكبيرة المتقدمة عليه وجودا، فمسألة كفر فاعل الكبيرة المتقدمة عليه وجودا لم تكن تتصل بواحد من تلك الأركان مباشرة، لم تكن تتصل بواحد من تلك الأركان مباشرة، وإن كانت بلا ريب متعلقة بأصل الإيمان، فهي من مسائل الأحكام والأسماء الدينية. وهذا هو الذي عناه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بقوله: فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة وافرة على عهد الصحابة الأول ومن بعدهم من السلف الصالحين، حتى نبغت نابغة بصوت غير معروف وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية تنازع في القدر وتتكلم فيه، حتى سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بإثبات القدر والإيمان به، وحذر من خلافه، وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا أو اعتقده بريء منه وهم براء منه. وكذلك عرض على ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وغيرهما فقال له مثل مقالته، انتهى كلامه. والمروانية هم ذرية مروان ابن الحكم من خلفاء بني أمية، وكانت أول خلافته سنة 64. ولو قيل إن الكلام في القدر أقدم من مسألة كفر الفاسق الملي وهو فاعل الكبيرة باعتبار الخوض فيه، باعتبار الخوض فيه لا باعتبار الابتداع، كان هذا متوجها، فأمر الخوض فيه قديم، فأمر الخوض فيه قديم. فقد روى ابن منده في الرد على من يقول ألف لام ميم حرف بإسناد حسن عن أبي وائل الأسدي واسمه شقيق بن سلمة أنه قال: كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن قبلنا هاهنا قوم يتكلمون في القدر. فكتب إليه عمر إلى آخر الحديث، وذكر كلاما نافعا سيأتي في محله بإذن الله. فابتداء الخوض في القدر أقدم من ابتداء الخوض في مسألة الفاسق الملي التي هي تكفير فاعل الكبيرة. وهذا فصل المقال في أول مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل القبلة، أنها مسألة القدر بحثا ونظرا، ومسألة كفر الفاسق الملي قولا وخطرا، أنها مسألة القدر خوضا ونظرا، ومسألة الفاسق الملي قولا وخطرا. أي أن ابتداء الخوض والنظر في مسائل الاعتقاد هو مسألة القدر، فكان ابتداؤه في زمن عمر بن الخطاب كما تقدم ووقعت الإشارة إليه في الكتاب المذكور. وأما باعتبار القول أي إنزال الأحكام الناشئة عن اعتقاد وظهور ذلك خطراً يهدد وحدة جماعة المسلمين، فكان في مسألة الفاسق الملي. وكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه باكورة تصانيف الاعتقاد، باكورة تصانيف الاعتقاد، وهو جدير بدراسته رواية ودراية وتحقيق ما له في هذا العلم من أثر ورعاية. ومن أبواب العلم النافعة ملاحظة بواكير الفنون بالفهم والدرس، والمراد ببواكيرها مفاتيح التصانيف فيها مما وضع أولا، فكل كتاب وضع أولا في فن يكون له أثر في توجيه مسالك هذا الفن والدلالة على مضامينه مع معرفة الباعث له. فمثلا باكورة كتب النحو ايش؟ نعم، لا انما قلنا وقل تصانيف، نذكر التصانيف يا محمد. ها؟ لا مصعب، لمن؟ أحسنت. فباكورة تأليف النحو رسالة أبي الأسود عمرو بن ظالم الدؤلي، فكان أول واضع له، إذ صنف رسالة مختصرة فيه دعا إليها ما وقع من اللحن وذكره لعلي، فأرشده علي بما ذكره له من كلام يسير في النحو بنى عليه أبو الأسود الدؤلي. وروي ذلك من وجوه عدة يقتضي مجموعها ثبوت القصة بلا ريب، وللسيوطي رسالة مفردة في ذلك تقدم إقراؤها في بعض المجالس. فكانت رسالة أبي الأسود الدؤلي مفتاح الباب في تصنيف النحو، فبنى عليها الناس، ولم يزل علم النحو يربو ويزيد وتتكاثر وجوه التآليف فيه، حتى وضع أئمته الكتب المشهورة ككتاب سيبويه وأبي عثمان المازني، ثم من جاء بعد هذه الطبقة إلى يومنا هذا. فملاحظة أصل وضع كتاب أبي الأسود ومعرفة باعثه على تصنيفه يفتح لملتمس علم النحو فهم مقاصد هذا الفن ومضامين أبوابه والأصول التي بني عليها. وقل مثل هذا في سائر أنواع العلوم. وهذه البواكير تارة توجد في تصنيف مستقل، وتارة تدرج في كتاب آخر، فتكون أول المقالات في ذلك الفن. كعلم مصطلح الحديث فإنه وجد ابتداء في مصنفات جعلت في رواية الحديث، ولم يفرد إلا متأخرا. فمقدمة صحيح مسلم ورسالة أبي داود إلى أهل مكة في سننه وخاتمة جامع الترمذي المعروفة بالعلل وكلام الشافعي المتفرق في الرسالة مما يتعلق بعلم الحديث هي بواكير علم مصطلح الحديث. والآخر عظم الخلاف فيه واتساع دائرته، عظم الخلاف فيه واتساع دائرته وانتشار القول في الفرق وانتشار القول به في الفرق الإسلامية على وجوه متباينة. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وأكثر المسائل التي وقع بها الخلاف بين الأئمة بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. انتهى كلامه. فالإيمان بالقدر مما تنوزع فيه في الصدر الأول، وعظمت البلية به بين مثبتة للقدر يسلبون العبد اختياره ومشيئته، ونفاة له يسلبون الله اختياره ومشيئته. فالأولون يجعلون العبد مجبورا لا اختيار له، والآخرون يجعلون العبد مختارا لا حكم لله عليه. وهاتان الطائفتان مما خرج عن جماعة المسلمين في صدر الإسلام. وشهر نفاة القدر باسم القدرية، وشهر نفاة القدر باسم القدرية باعتبار الأصل الذي نازعوا فيه، باعتبار الأصل الذي نازعوا فيه، لا أنهم مثبتة للقدر، لا أنهم مثبتة للقدر. فنسبتهم للقدر لا لإيمانهم به، بل لقولهم فيه ما قالوا، تارة بما يؤول إلى الكفر وتارة بما يؤول إلى البدعة. وربما أطلق اسم القدرية على الجبرية، وربما أطلق اسم القدرية على الجبرية بإضافة بدعتهم إلى الأصل الذي ضلوا فيه، بإضافة بدعتهم إلى الأصل الذي ضلوا فيه مبالغة في الإثبات، كما ضل فيه أولئك في النفي. وسيأتي قول المخالفين في القدر بإذن الله تعالى. فاسم القدر يطلق على طائفتين، فاسم القدر يطلق على طائفتين، إحداهما طائفة نافية للقدر، إحداهما طائفة نافية للقدر، والأخرى طائفة مثبتة للقدر، طائفة مثبتة للقدر. وكلا القولين واقع منهما على خلاف ما كان في دين الإسلام، مفارق لقول جماعة المسلمين، وأضيف إلى القدر باعتبار تعلق ضلالهما به، وأضيف إلى القدر باعتبار ضلالهما فيه وعدولهما عن سبيل السنة والجماعة. وذكر الرجل في كلام المصنف في قوله أن يؤمن الرجل خرج مخرج الغالب في من يطلب العلم ويخاطب به، خرج مخرج الغالب في من يطلب العلم ويخاطب به، وهو الرجل. وإلا فالمرأة مأمورة بالإيمان بالقدر وبقية ما ذكره المصنف من أصول السنة. والقدر لغة أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، فالقدر مبلغ كل شيء، فالقدر مبلغ كل شيء، يقال قدره كذا أي مبلغه، يقال قدره كذا أي مبلغه. ذكره قاله ابن فارس في مقاييس اللغة، قاله ابن فارس في مقاييس اللغة. فيكون التقدير تبليغ الشيء مبلغه وكنهه ونهاية، فيكون التقدير تبليغ الشيء مبلغه وكنهه ونهايته. والكنه الحقيقة، والكنه الحقيقة، وهذا التقدير يكون بعمل وترتيب، وهذا التقدير يكون بعمل وترتيب، وهو بتحريك الراء وسكونها، فيقال القدر والقدر، وهو بتحريك الراء وسكونها فيقال القدر والقدر. فمن محركه قول جرير بن عطية التميمي، فمن محركه قول جرير بن عطية التميمي: خل الديار لمن يبني المنار به، خل المنار لمن يبني، خل الطريقة، خل الطريق لمن يبني المنار به، وابرز ببرزة حيث يضطرك القدر، وابرز ببرزة حيث يضطرك القدر. ومن ساكن رائه قول صاحبه الفرزدق، ما اسم الفرزدق؟ وهو لقب، فاسمه غالب بن همام بن غالب التميمي، وهو لقب فاسمه همام بن غالب التميمي، قال: وما صب رجلي في حديد مجاشع، صب يعني أوثقها، حديد القيد الذي جعل فيها، وما صب رجلي في حديد مجاشع مع القدر إلا حاجة لي أريدها، مع القدر إلا حاجة لي أريدها. واختار اللحياني أن القدر بالفتح الاسم، واختار اللحياني من علماء اللغة أن القدر بالفتح الاسم، والقدر بسكون الراء المصدر. وفيه لغة ثالثة هي بضم القاف وسكون الدال، بضم القاف وسكون الدال، قدر، قدر نقله الصاغاني عن الفراء، وهو في الشرع مبلغ الشيء بعلم الله وكتابته وخلقه ومشيئته، وهو في الشرع مبلغ الشيء بعلم الله وكتابته وخلقه ومشيئته، فهو ما تنتهي إليه الأشياء والحوادث والوقائع والكائنات من غاية تنتهي إليها، فيندرج في ذلك الرزق والأجل والمصير والعمل، وكل ما تعلق به حكم الله القدري، ويقال له القدر والتقدير، ويقال له القدر والتقدير أيضا، ويسمى قضاء الله وأمره وحكمه، ويسمى قضاء الله وأمره وحكمه مقرونا بالكون لاختصاصه به، مقرونا بالكون لاختصاصه به، فهو قضاء الله الكوني وأمره الكوني وحكمه الكوني، تمييزا له عن الشرعي الديني منها، إذ يقابله قضاء الله الديني وحكم الله الديني وأمر الله الديني، ويزاد معهما ما يبينهما. فإنه إذا قيل حكم الله الكوني زيد معه القدر، وإذا قيل حكم الله الشرعي زيد معه حكم الله الديني زيد معه الشرعي، ليتميز كل واحد عن الآخر ويتبين بوضوح وجلاء. وفرق بين القدر والتقدير بأن القدر يستعمل في أفعال الله، وفرق بين القدر والتقدير بأن القدر يستعمل في أفعال العباد، يستعمل في أفعال العباد، ولا يستعمل القدر إلا في أفعال الله. وفرق بينهما بأن التقدير يستعمل في أفعال العباد، ولا يستعمل القدر إلا في أفعال الله عز وجل، ذكره العسكري في فروقه. وفرق أيضا بين القدر والقضاء، وسيأتي ذكره في موضعه اللائق. ومعرفة الفروق مما يرجع إلى الشرع أو اللغة أصل عظيم في فهم العلم، لأن مما تتميز به حقائق الأشياء معرفة الفروق بينها، لأن مما تتميز به حقائق الأشياء معرفة الفروق بينها، فيعرف بالفرق ما يميز هذا عن هذا. ومن أجمع التآليف فيه كتاب أبي هلال العسكري المذكور. ولابن القيم فصل جامع ماتع ختم به كتاب الروح، ذكر فيه فروقا بين أسماء كثيرة متقاربة، وبالإحاطة بهذه الفروق من كلامهما أو غيره تتميز حقائق الأشياء كما ذكرت لك، ولا يجعل شيء بمنزلة شيء، ولا يجعل شيء بمنزلة شيء، كالذي ذكره أبو هلال العسكري في الفرق بين الخضوع والذل، كالفرق الذي ذكره أبو هلال العسكري بين الخضوع والذل، وأن الخضوع يكون مع الاختيار فهو ممدوح، وأما الذل فيكون مع الإكراه فلا مدح فيه، فيكون مع الإكراه فلا مدح فيه. والإيمان بالقدر فرض جازم وواجب لازم، والإيمان بالقدر فرض جازم وواجب لازم. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهذا خبر الله الصادق أنه قدر المقادير فهي من فعله سبحانه ومن تصديقه الإيمان بقدره، ومن تصديقه الإيمان بقدره. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل المشهور أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فلا يكون العبد مؤمنا حتى يؤمن بالقدر، فهو عليه فرض واجب. وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن الديلمي واسمه عبد الله قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: إنه وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وإسناده صحيح، وهو عن أربعة من الصحابة، هم عبد الله ابن مسعود، من اللي بعدها، وحذيفة ابن اليمان، وأبي بن كعب، وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم. وفيه نوع من أنواع علوم الحديث لم يذكره المصنفون فيه، وهو معرفة المقرون، والمقرون هو الحديث الذي يجتمع في طبقة منه راويان أو أكثر، في إسناد واحد. فمثلا هذا الحديث هو عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الفرق بينه وبين المتابعات؟ هذا في سياق حديث واحد، احنا نقول هذا شرط ان يكون في حديث واحد. هذا طارق. والفرق بينه وبين المتابعات ان المتابعات اعم، فهو نوع من المتابعات، فالمتابعات تكون تارة في اسناد واحد، وتارة تكون باعتبار اسانيد متفرقة مختلفة. فمثلا ما يقع كثيرا في صحيح مسلم من قوله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر ويحيى بن أيوب جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال قتيبة: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الإسناد ذكر به جملة من الحديث صحيح مسلم. فالإسناد الذي ذكره مسلم يعد من نوع المقرون، لأن شيوخه ثلاثة في طبقة واحدة، وكل واحد منهما وكل واحد منهم متابع الآخر. وقد تأتي المتابعة بأسانيد مختلفة، فمثلا تقدم معنا أن البخاري استفتح صحيحه بحديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، فقال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول إنما الأعمال بالنيات الحديث. ووقع في موضع آخر من البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد إلى تمامه. ووقع في موضع آخر أنه في كتاب الحيل أنه رواه من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد إلى آخره. فهؤلاء الثلاثة سفيان بن عيينة ومالك بن أنس وحماد بن زيد كلهم يروي الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذه الروايات الثلاث تسمى متابعات لكن لا تسمى مقرونا لأنها ليست في إسناد واحد. والحديث المذكور يدل على وجوب الإيمان بالقدر من وجهين، والحديث المذكور يدل على وجوب الإيمان بالقدر من وجهين، أحدهما تعليق قبول الأعمال عليه، تعليق قبول الأعمال عليه، فلا يقبل من العبد شيء حتى يؤمن بالقدر، فلا يقبل من العبد شيء حتى يؤمن بالقدر. وذكر الإنفاق خرج مضرب المثل لمشقته على النفس، وذكر الإنفاق في سبيل الله خرج مضرب المثل لمشقته على النفس، وبقية العمل مثله. والذي لا يقبل الله منه من هو الكافر، والذي لا يقبل الله منه هو الكافر. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآخر أن من مات ولم يؤمن بالقدر فهو من أهل النار، أن من مات ولم يؤمن بالقدر فهو من أهل النار. والوعيد بدخولها لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والوعيد بدخولها لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، أي أن ما وقع من الوعيد بالنار في القرآن أو السنة فالمذكور معه إما أن يكون واجبا ترك أو محرما فعل فاستحق فاعل ذلك الوعيد عليه بالنار. وعن طاووس بن كيسان الحميري رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو قال حتى الكيس والعجز. رواه مسلم. والعجز والكيس وصفان يتعلقان بتقدير الله، فالكيس هو الحذق في معرفة الأمور، فالكيس هو الحذق بمعرفة الأمور، والعجز هو قصور الحال عن ذلك، والعجز هو قصور حال المرء عن ذلك. وتصديق الحديث المذكور هو في الإيمان بالقدر، فمن لم يؤمن به فهو مكذب. وأجمع المسلمون على الإيمان بالقدر وأنه فرض، وأجمع المسلمون على الإيمان بالقدر وأنه فرض. نقله جماعة منهم ابن المبارك عند المقدسي في الحجة، ابن المبارك عند المقدسي في الحجة، والبخاري وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي في أصل السنة، ومحمد بن يحيى الذهلي عند النحاس في إعراب القرآن. وحرب الكرماني في السنة، وابن أبي عاصم في السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، واسمها إيش؟ الشرح والإبانة عن أصول الديانة، السنة والديانة، تمييزا لها عن كتابه الآخر الذي يسمى الإبانة الصغرى. وابن عبد البر في الاستذكار، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومعمر بن أحمد الأصبهاني عند قوام السنة في الحجة على في الحجة في بيان المحجة، وأبو الفتح المقدسي في الحجة على تارك المحجة، وهذا كتاب آخر وهو كتاب نافع. فكتاب الحجة المذكوران كتابان منفصلان، أحدهما لقوام السنة اسمه كتاب الحجة في المحجة، وأما الآخر فاسمه كتاب الحجة على تارك المحجة، والأول لقوام السنة الأصباني والثاني لأبي الفتح المقدسي. وكتاب أبي الفتح مفقود، ويوجد منه مختصر ناقص الطرفين، طبع في مجلدين. وابن الحداد عند ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وعبد الغني المقدسي في الاقتصاد في ذكر الاعتقاد، وأبو محمد ابن عبد البصري في أصول السنة والتوحيد، وابن أبي الخير العمراني في الانتصار، والنووي في شرح مسلم واسمه جزم صحيح مسلم ايش؟ لا هذا السيوطي احسنت، واسمه المنهاج، ويقال له المنهاج الحديثي تمييزا له عن كتاب النووي الآخر، وهو المنهاج الذي جعله في فروع الشافعية. وابن تيمية في جواب له في أفعال العباد، وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، وابن حجر في فتح الباري. فهؤلاء 20 حكوا الإجماع على فرض الإيمان بالقدر، فهؤلاء 20 حكوا الإجماع على فرض الإيمان بالقدر. وعبارة أقدمهم وهو ابن المبارك فيما رواه عنه أبو الفتح المقدسي في كتاب الحجة أنه قال: أدركت الناس بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وبمصر وخراسان، فأدركتهم مجتمعين على السنة والجماعة. ثم ذكر أشياء منها قوله: وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره هو الخير والشر والكفر والإيمان، انتهى كلامه، أي أن كل ذلك بقدر الله. وهو من حكايات الإجماعات القديمة، فابن المبارك قديم الوفاة، توفي سنة كم؟ نعم أحسنت، توفي سنة 81 و100. وتاريخ الإجماع تأصيلاً وتأصيلاً وما يتناوله من العلوم ومراتب ناقليه مائدة علم عظيمة تستدعي التصنيف فيها، ولا أعرف أحداً صنف في تاريخ الإجماع استقراءً بذكر المتقدمين في كل فن ممن كان ينقله، ثم التعريف بمقادير هؤلاء في حكايات الإجماع، وهذا باب من العلم نافع جدا، ولا سيما في الأعصار المتأخرة التي صار فيها بعض الناس يطعن في الإجماعات المذكورة بعلل وشبه واهية، فيما يخلص الناس والنفوس من سلطان هذه المقالات المبهرجة النظر في تصرف الإجماع ونقله في تاريخ الإسلام، كالذي ذكرته لك من نقل ابن المبارك الإجماع على الإيمان بالقدر وهو متقدم الوفاة قبل بروز أكثر التصانيف، توفي سنة 81 و100، وعامة التصنيف الذي كثر كان بعد هذه الطبقة بطبقة كأصحاب الكتب الستة وأحمد ومن في رتبتهم، فأكثرهم من أصحاب ابن المبارك وطبقته، وآكد ما يكون هذا في باب الاعتقاد، لأن عظم الاعتقاد بعد الكتاب والسنة مجمع عليه، قد نقل عليه الإجماع فلا سبيل للطعن فيه، لكن قد يخفى هذا الإجماع حتى يدعي مدع وقوع خلاف ربما نسبه إلى أهل السنة والجماعة، كالواقع من بعض المتأخرين أنهم يقفون على ألفاظ مشتبهة لا يفهمونها ثم يدعون أن هذا خلافاً بين أهل السنة والجماعة في المسألة الفلانية في باب الإيمان، ويكون غالطاً عليهم فيما ادعاه من اختلافهم. فمما يوهي هذه المقالات ويوهنها معرفة تاريخ الإجماع وناقليه ومراتبهم في نقله. وجاء قبل عبد الله بن المبارك عن أبي الأسود الدؤلي ما يظن أنه حكاية إجماع، وأبو الأسود الدؤلي من كبار التابعين، فروي عنه أنه قال: ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر، ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر. رواه ابن أبي عمر وابن منده كلاهما في كتاب الإيمان، رواه ابن أبي عمر وابن منده كلاهما في كتاب الإيمان واللالكائي. ويتعذر جعله إجماعا لأنه حكاه عمن رآه منهم لا عن جماعتهم كلهم، ويتعذر جعله إجماعا لأنه حكاه عمن رآه منهم لا عن جماعتهم كلهم، ويمكن أنه سلك في الإثبات طريق النفي، ويمكن أنه سلك في الإثبات طريق النفي، فقوله ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر، أي أن هذا هو القول المعروف عنهم، أي أن هذا هو القول المعروف عنه، وهذا من طرائق العرب أنهم ينفون شيئا لإثبات شيء، لكن يمنع القطع بذلك الاحتمال الذي يرد على معنى كلامه، فيتعذر جعله حكاية إجماع. أما البخاري فإنه ذكر أنه لقي أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، من أهل الحجاز، مكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، وسمى جماعة منهم، ثم قال: ما رأيت أحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. وذكر منها أن الخير والشر بقدر، رواه اللالكائي. وذكرته في من نقل الإجماع لأني رأيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل كلام البخاري الوارد مع من نقلته عنه حكاية إجماع في رسالته إلى عبد الله بن محمد ابن عبد اللطيف من علماء الأحساء، مع أن البخاري حكاه عن كم؟ عن 1000 رجل أو أكثر. وسيأتي مزيد بيان لكلمة البخاري في الكلام عند الإيمان، وأنه قول وعمل. وأوجز آخرهم وهو ابن حجر العسقلاني، فقال في فتح الباري: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، انتهى كلامه. ومن أعذبهم عبارة في حكايته الإجماع أبو عمر بن عبد البر، فإنه قال في كتاب الاستذكار: ومن أحسن ما قيل من النظم في قدم العمل، وأن ما يكون من خلق الله فقد سبق العلم به وجف القلم به، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء لا ما شاء غيره، قول الشافعي رحمه الله، رويناه من طرق عن المزني وعن الربيع عنه أنه قال في أبيات له: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، ومنهم فقير ومنهم غني، وكل بأعماله مرتهن. قال ابن عبد البر بعد سوقه: كل ما في هذه الأبيات معتقد أهل السنة ومذهبهم في القدر لا يختلفون فيه، وهو أصل ما يبنون في ذلك عليه، انتهى كلامه. فساق حكاية القدر بعد ما ذكره من الأبيات المستلطفة. ونقلت العلم منهم من بسط له في اللغة والأدب، فتكون حكايته العلم مستعذبة مستملحة. ومن أشهرهم في ذلك أبو عمر بن عبد البر، فإن القارئ في كتبه يستلذ بلفظه، ولا سيما كتابه الشهير جامع بيان العلم وفضله، وهو كتاب حقيق بأن يقرأه طالب العلم مرات، بأن يعيده بين الفينة والفينة في أثناء عمره، ففيه من منارات الطريق في أخذ العلم وجمعه وبثه ونشره والعمل به والدعوة إليه ما لا يوجد في غيره. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله عز وجل، والتسليم لأمره، والصبر على حكمه، والأخذ بما أمر الله به، والانتهاء عما نهى عنه، والإيمان بالقدر خيره وشره، إلى آخر ما ذكره، رواه ابن الجوزي في مناقب أحمد. وكأن ذكر 70 جار وفق ما اعتادته العرب في إرادة التكثير به، وكأن ذكر عدد 70 جار وفق ما اعتادته العرب من إرادة التكثير به، فهو قول مستفيض مشهور، فهو قول مستفيض مشهور. أو قصد أن الذي تكلم بهذا بعينه 70 وأن غيرهم موافق لهم غير مخالف، فهو حكاية إجماع. ومما يعين على فهم خطاب الشرع معرفة عادات العرب في كلامه، ومما يعين على فهم خطاب الشرع معرفة عادات العرب في كلامه، الذي سماه جماعة كابن جرير في تفسيره وابن فارس في كتاب الصاحب سنن العرب في كلامه، سنن العرب في كلامه أي طريقة العرب في كلامه، أي طريقة العرب في كلامه. فمنه كما ذكرنا أنهم يطلقون عدد 70 يريدون الكثرة والاستفاضة، أنهم يطلقون عدد 70 يريدون الكثرة والاستفاضة، للعدد نفسه، للعدد نفسه، فهم يقطعون بأن المذكور فوق 70 بكثير، لكن دلوا عليه بعدد 70. ومثله كذلك فروعه التي دونه وما فوقه، فمن فروعه التي دونه عدد كم؟ 7. ثم درست الأحاد والعشرات والمئات، هذه قديمة ترى. وفرعه الذي هو أعلى منه عدد 700، وكلاهما ملاحظان في العناية بالعناية في الشرع، كلاهما ملاحظان بالعناية في الشرع، فالنصوص الواردة في هذا كثيرة، ولا سيما في عدد 7، حتى أن ابن القيم في زاد المعاد عد أشياء جاءت في قدر الله أو شرعه عدد 7، ثم ذكر أن لله سرا في هذا العدد، أن لله سرا في هذا العدد. والمقصود معرفة، أن من أبواب العلم معرفة عادات العرب في كلامهم ليفهم خطاب الشرع ولا يغلط عليه. وروى ابن أبي يعلى قول أحمد المتقدم في طبقات الحنابلة ووقع فيه 90، ووقع فيه 90، وهو الموافق لما في كتاب المقصد الأرشد لإبراهيم ابن مفلح، ويشبه أن يكون الصواب 70 لما ذكرناه من مراد العرب فيه، والله أعلم. ولا يعرف عن أحد من السلف القول بالقدر، يعني نفيه، ولا يعرف عن أحد من السلف القول بالقدر يعني نفيه. وما نسبته المعتزلة إلى الحسن البصري منه فإما كذب عليه أو كلام له فيه إجمال، وما نسبته المعتزلة إلى الحسن البصري فإما كذب عليه وإما كلام له فيه إجمال، حملوه على ما ادعوا، وهو الذي ذكر رجوعه عنه، فحاش الحسن أن يكون قدريا، ويروى عنه من الكلام ما يشهد له بإثبات القدر. قال ابن بطة في الإبانة الكبرى: وربما قيل لبعضهم من إمامك فيما تنتحله من هذا المذهب الرجس النجس، يعني نفي القدر، فيدعي أن إمامه في ذلك الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، فيضيف إلى قبيح كفره وزندقته أن يرمي إماما من أئمة المسلمين وسيدا من ساداتهم وعالما من علمائهم بالكفر، ويفتري عليه البهتان ويرميه بالإثم والعدوان ليحسن بذلك بدعته عند من قد خصمه وأخزاه. انتهى كلامه. ثم روى هو اللالكائي عن الحسن ما يبرئه من قولهم. قال ابن عون: كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا هو رجاء بن حيوة، فقال: يا أبا عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت له: إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. وقال يحيى بن أبي كثير العنبري: كان قرة بن خالد يقول لنا: يا فتيان، لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه على السنة والصواب. وقال ابن عون أيضا: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكن قلنا: كلمة خرجت لا تحمل، أي أن هذه الكلمة التي وقعت مجملة انتحلها من انتحلها على غير ما أراده الحسن. ولو علم أصحابه أنها تبلغ هذا المبلغ لكتبوا كتابا يبينون به رجوعه عن الإجمال إلى تفصيل الاعتقاد وفق السنة والصواب، كما قال قرة بن خالد. وقال أيوب: كذب، وهو السختيان، كذب على الحسن ضربان من الناس: قوم القدر رأيهم، وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، أي يروجوه، وقوم لهم وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض، يقولون: أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟ روى هذه الآثار كلها أبو داود في سننه في كتاب القدر منه في الزيادات التي في رواية ابن داسة وليست في رواية اللؤلؤي، وهي تصدق ما قلناه من براءة الحسن وأنه كذب عليه أو قال قولا حمله من حمله على نفي القدر ثم نزع عنه الحسن. وبلي الحسن بطائفتين، إحداهما طائفة تروج عنه القول بنفي القدر، طائفة تروج عنه القول بنفي القدر فتصدر الحسن، ليش؟ لتتبع ويروج قولها، ويروج قولها، فتصدر الحسن لتتبع ويروج قولها. والأخرى طائفة تبغض الحسن وتطلب خفضه والحط عليه، والأخرى طائفة تبغض الحسن وتطلب خفضه والحط عليه. ولم يزل العلماء قديما وحديثا يبلون بهاتين الطائفتين، لا در درهم ولا كثر جمعهم. فترى من الناس من يلصق نفسه بالعلماء ويتخير من كلامهم ما يقوي مقالته التي يروج لها، ويزيد في البلاء ميلا بأن يحمل مجمل كلامهم على هواه. وترى فيهم من يحط على العالم إذا زل أو تكلم بما يحتمل وجوها، فيروم اقتناص الفرصة لطحنه وخفضه ليزيحه عن المزاحمة في صدارة الخلق والتقدم فيهم التي يتلهب عليها قلبه وتطمع فيها نفسه. ولو ابتغى الرد على خطئه فقط لم يكن ملوما ولا مذموما، فلم يزل العلماء كذلك، يخطئ فيهم من يخطئ ويرد عليه خطأه من يرد، ولكن البلية في الحط على البرية لانتزاع الحظوة وبسط الخطوة وصعود النبوة، والرفع والخفض بيد الله لا بيد خلقه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أثبته الدليل المتقدم كتابا وسنة وإجماعا من فرض الإيمان بالقدر هو الموجود فطرة وعقلا. وما أثبته القدر من وجوب الإيمان ما أثبته الدليل المتقدم كتابا وسنة وإجماعا من وجوب الإيمان بالقدر هو الموجود فطرة وعقلا، فإن فطر الناس تجد ضرورة الإيمان بالقدر، فهم يقرون بالله فطرة حاضرة في نفوسهم، والقدر حكمه وفعله، فهم يقرون بالله فطرة حاضرة في نفوسهم والقدر حكمه وفعله، فإذا أقرت الفطرة به وجودا لا عدما أقرت به تدبيرا وحكما. وهم أيضا يعتقدون كمال نعوته، ومن كماله تمام علمه، ومن تم علمه تم تقديره. وأحوال العرب وما نقل عنهم نثرا وشعرا ناطقة بهذه الفطرة، وأحوال العرب وما نقل عنهم نثرا وشعرا شاهدة بهذه الفطرة، حتى قال أحمد بن يحيى وهو الملقب ثعلب قال: لا أعلم عربيا قدريا، لا أعلم عربيا قدريا، أي لا أعلم أحدا من العرب ينفي القدر. قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر يعني نفيه؟ قال: معاذ الله، قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره، أهل الجاهلية والإسلام ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير، أهل الجاهلية والإسلام ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير، ذكره اللالكائي وغيره. وروي هذا قبله عن قتادة بن دعامة السدوسي وهو أحد التابعين، فعند البيهقي في كتاب القضاء والقدر، وابن بطة في الإبانة الكبرى واللفظ للبيهقي، عن سعيد بن أبي عروبة أنه قال: سألت قتادة عن القدر، قال: تسألني عن رأي العرب والعجم؟ إن العرب في جاهليتها وإسلامها كانت تثبت القدر، وأنشدني في ذلك بيت شعر: ما كان قطعي هول كل تنوفة، ما كان قطعي هول كل تنوفة إلا كتاب قد خلا مسطور. ورواه البخاري في خلق أفعال العباد مختصرا بلفظ: كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام. وعنده مثله عن الحسن البصري أيضا. والتنوفة المفازة أو الأرض الواسعة البعيدة الأطراف أو الفلاه لا ماء ولا أنيس بها وإن كانت معشبة، قاله الفيروز أبادي في كتاب القاموس المحيط. وتعريض قتادة بالعجم لأن نفي القدر مأخوذ عنه، وتعريض قتادة بالعجم لأن القول لأن نفي القدر مأخوذ عنهم، إما عمن يعتقده من نصاراهم، وإما عن فلاسفتهم لما ترجمت كتبهم في زمن المأمون ومن بعده. وشهر القول بالقدر عن معبد الجهني، وله أخذ عن رجل أعجمي اختلف في اسمه، فقيل سوسن، وقيل سيسويه، وقيل غير ذلك. قال يونس بن عبيد: أدركت البصرة وما بها قدري إلا معبد الجهني إلا سيسويه، أدركت البصرة وما بها قدري إلا سيسويه ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوانة. رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وقال داود بن أبي هند ويحيى وزياد بن يحيى الحساني: ما فشت القدرية بالبصرة حتى فشى من أسلم من النصارى. ما فشت القدرية في البصرة حتى فشى من أسلم من النصارى، رواه ابن بطة. وروى أيضا عن عبد العزيز بن الماجشون وهو مدني أنه قال: لقد كان ذكره، يعني القدر، في الجاهلية الجهلاء، ما أنكروا من الأشياء يذكرونه في شعرهم وكلامهم ويعزون به أنفسهم فيما فاتهم. وروي هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز أيضا، وهو قبل عبد العزيز بن الماجشون، رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وهو عن ابن الماجشون أثبت وأصح. ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته: وإنا سوف تدركنا المنايا، وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، مقدرة لنا ومقدرين. وقول عنترة ابن شداد: يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. وقوله يا عبل أصله يا إيش؟ يا عبلة، ووجهه إرادة الترخيم، وجهه إرادة الترخيم. قال ابن مالك في ألفيته: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. وقول لبيد ابن ربيعة رضي الله عنه: صادفنا منها غرة فأصبنها، إن المنايا لا تطيش سهامها. وقول هاني ابن مسعود الشيباني في خطبته المشهورة في يوم ذي قار: إن الحذر لا ينجي من القدر، إن الحذر لا ينجي من القدر، وهو أصل الكلمة المشهورة: لا ينفع قدر، لا ينفع حذر من قدر. وإقرارهم بالقدر مجمل لا يسلم من اعتقادات فاسدة وظنون كاسدة، فالعرب يؤمنون بالقدر إجمالا، لكن يوجد لهم اعتقادات باطلة فيه. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى: رأيت المنايا خلط عشواء، من تصب تمته ومن تخطي يعمر فيهرمي. فكأنه يتوهم أن القضاء بالآجال لا يقدر، مع أنه مصدق بالقدر، فمما يروى عنه: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله أعلم، يؤخر فيمنع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينتقم. فإن قيل إن لبيدا فإن قيل إن لبيد بن ربيعة الذي ذكرناه من العرب في من يذكر القدر رجل مسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من اعتقاده وفق الإسلام، فلا يصلح شاهدا. فما جوابه؟ وش الدليل ان البيت هذا قبل الاسلام؟ يعني هو كان قبل الاسلام وبعد الاسلام مخضرم كما قلت، يعني المخضرم هذا عند الادباء غير المخضرم في اصطلاح المحدثين. عند المحدثين ايش المخضرم؟ خضرم ها ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي اسم للتابعي الكبير الذي ادرك الجاهليه والاسلام. واما عند الادباء فهو سعد، لا بس خلنا الأدباء، هذا معنى المخضرم عند الأدباء هو الذي عاش الجاهلية والإسلام وإن كان صحابيا. جوابه إيش؟ أحسن. أن لبيدا رضي الله عنه لما أسلم اعتزل الشعر فترك قرضه، فلم يذكر عنه أنه قال إلا بيتا في رواية، وفي رواية أخرى أنه قال بيتين من الشعر. فالمشهور في حاله أنه اعتزل الشعر بعد الإسلام، فيكون شاهدا صحيحا لما ذكرناه. وقد جعل أبو عمرو بن العلاء وابن والجاحظ وأبو عبد الله الخشني الأعشى قدريا نافيا القدر، وقد جعل أبو عمرو بن العلاء والجاحظ وأبو عبد الله الخشني الأعشى قدريا نافيا القدر ولبيدا جبريا مثبتا له، بقول الأول استأثر الله بالوفاء وبالعدل وولى الملامة الرجل، استأثر الله بالوفاء والعدل وولى الملامة الرجل، والملامة هو الأمر يلام عليه، أي أنه جعل فعل العبد كسبا له دون تقدير الله سبحانه وتعالى. وقال الثاني من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل، من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل. وروي هذا عن سماك بن حرب التابعي المعروف أنه جعل الأعشى قدريا وجعل لبيدا جبريا. وذكر أن الأعشى أخذ نفي القدر عن نصارى الحيرة التي كان يتردد عليها، فما نسب إليه من نفي القدر معروف مشهور عنه، وكأنه لم يعد لأنه مما أخذ عليه ورآه العرب قاطبة خلاف ما هم عليه، فهو اجتباه من نصارى الحيرة ولم يكن عليه العرب الجاهليون. وأما ما روي عن لبيد بن ربيعة رضي الله عنه فلا يصح عنه. وفي القرآن الخبر عن العرب بما يدل على إثباتهم القدر، كقوله تعالى لما قالوا ذاكرا عنهم لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فالمعروف في الفطرة التي شهرت في أشعار أهل الجاهلية وما يجده المسلمون في نفوسهم إثبات القدر، فمن طرائق إثبات القدر طريق الفطرة. وأما إثبات القدر بطريق العقل فإن العقل يشهد بكون مكون، فإن العقل يشهد بكون مكون واقع بأمر مقدر قطعا، واقع بأمر مقدر قطعا، فهذه الأملاك والأفلاك والأبراج والبحار والأنهار وغيرها يشهد القدر بأنها مكونة على نسق منتظم لا يختلف، وهذا المكون له مكون جعله كذلك بأمره وهو الله سبحانه وتعالى. فانتظام الكون إثبات القدر، فانتظام الكون فيه إثبات القدر، وأن هذا الكون بتدبير خالق هو الله سبحانه وتعالى. فهذه أدلة القدر كتابا سنة وإجماعا وعقلا وفطرة، وأدلة إثباته مما يطول بها المقال. وقد ذكر ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود أن أدلة القدر تقارب كم؟ لا، 1000 هذه ذكرناها عن في مسألة العلو، لكن هذه تقارب 500 دليل، وأنه ينوي إفرادها في كتاب مستقل، وهذا الكتاب الذي أشار إليه ليس بأيدينا اليوم، فإما أن يكون صنفه وخفي فلم يظهر بعد، وإما أن يكون كلامه الذي ذكره أمنية من أمنيات أهل العلم لم تتحقق لقائلها فمات ولم يكتب كتابه. وكم طوت القبور من علم الصدور، كم ذهب من العلم في صدور أهله مما لم يكتب ولم يدون. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام الحسان، قد عده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المتقدم ذكره، وجعله قرين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يقع مثله في القرآن، فلم يأتي ذكر الإيمان بالقدر مقرونا ببقية أركان الإيمان، وإنما ذكر في القرآن مفردا. فالآيات الجوامع التي ذكر فيها ما ذكر من أركان الإيمان اقتصرت على الخمسة دونه، لقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والمصير هو المرجع وهو اليوم الآخر. فهاتان الآيتان فيها أركان الإيمان المعدودة 5 دون ذكر الإيمان بالقدر. وأما ذكر الإيمان في القدر فوقع مفردا في الآيات التي تقدم ذكرها. ووجهه لماذا؟ محمد لا، من خلال القرآن، هذا أمر خارجي، من خلال القرآن. عظيم الله. لكن أقصد باعتبار القرآن، ما وجهه بالنسبة للآيات المذكورة في القرآن؟ أيضا لم يكونوا ينكرون الإيمان بالله حتى باليوم الآخر، كثير منهم يؤمنون بالبعث، حتى أن الذين لا يؤمنون بالبعث قلة هم الدهريون منهم. ووجهه أن القدر يرجع إلى الإيمان بالله فهو فعله. ووجهه أن الإيمان بالقدر يرجع إلى الإيمان بالله فهو فعله، وهذا من توحيد المعرفة والإثبات. فمن آمن بالله آمن بقدره، والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية، وله تعلق بالأسماء، بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه من صفات الله، ذكره ابن عثيمين في القول المفيد، وهو أقوى من قصره على تعلقه بتوحيد الربوبية، وهو أقوى من قصره على تعلقه بتوحيد الربوبية الذي سلكه سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ف فأهل العلم مختلفون في تعلق الإيمان بالقدر بالتوحيد على قولين. فأهل العلم مختلفون في تعلق الإيمان بالقدر بالتوحيد على قولين، أحدهما أنه يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، أنه يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا قول ابن عثيمين في القول المفيد. والآخر أنه يتعلق بتوحيد الربوبية فقط، أنه يتعلق بتوحيد الربوبية فقط، وهذا قول سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والقول الأول أقوى، أن الإيمان بالقدر يتصل بربوبية الله وأسمائه وصفاته، فإن القدر من فعله والتقدير من صفته والقدير من أسمائه الحسنى. ولعل سليمان بن عبد الله أراد توحيد المعرفة والإثبات الذي منه الربوبية والأسماء والصفات، ولعل سليمان بن عبد الله أراد توحيد المعرفة والإثبات الذي منه الأسماء الذي منه الربوبية والأسماء والصفات، وذكر الربوبية للدلالة على ذلك. وفي بيان هذه الجملة قال زيد بن أسلم: القدر قدرة الله. وفي بيان هذه الجملة من تعلق الإيمان بالقدر بالتوحيد قال زيد بن أسلم وهو أحد التابعين: القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله. فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله عز وجل، رواه الفريابي في القدر وابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى. وقال أحمد: القدر قدرة الله عز وجل على العباد، القدر قدرة الله عز وجل على العباد، رواه الخلال في السنة وابن بطة في الإبانة الكبرى. قال ابن بطة في الإبانة الكبرى: ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له وعلمه الله منه فقد نفى قدرة الله عز وجل عن خلقه، وجعل الخلق يقدرون وجعل الخلق يقدرون لأنفسهم ما لا يقدر الله عليهم منه، وهذا إلحاد وتعطيل وإفك على الله وكذب وبهتان، انتهى كلامه. وقال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية لما ذكر كلام الإمام أحمد المتقدم: يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تعالى، يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تعالى، وأنه يتضمن إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء. وكان أبو الوفاء ابن عقيل يستحسن هذا غاية الاستحسان، ويجعله دليلا على تبحر الإمام أحمد في معرفة الاعتقاد. قال ابن القيم في شفاء العليل: وهو كما قال أبو الوفاء، فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. وقال في نونيته: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني قال: الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني، قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. ولم يذكر المصنف من أركان الإيمان سواه لأمرين أحدهما ما تقدم من جريان الاختلاف فيه بين الفرق الإسلامية قديما قبل غيره من أركان الإيمان وقد ذكرنا أن أول مسائل الاعتقاد التي جرى فيها الافتراق هي مسألة القدر من جهة إيش؟ أحسن، خوضا ونظرا. وأما مسألة كفر فاعل الكبيرة فهي الأول من جهة كونها قولا وخطرا، يعني شاع بها القول وصار اعتقاد وتحزب له من تحزب ونشأت القدرية، والآخر كونه دالا على بقية أركان الإيمان على ما تقدم بيانه وشرحه. ومن تهوك قوم ملصقين بالعلم زعمهم أن الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان، هذول اللي نذكرهم كم مرة، هذا واحد منهم وله يعني أنصار، يزعمون أن الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان لأنه لم يذكر في الآيات القرآنية التي عدت أركان الإيمان، وهذا جهل بالغ وفهم ساقط، فإنما ذكرت فيه لم يرد به حصرها، بل ذكر منها ما ذكر مجموعا وذكر منها ما ذكر مفردا، فيلحق بعضها ببعض. زد على هذا أن عده مع بقية أركان الإيمان وقع نسقا في حديث جبريل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو حديث مجمع على صحته. وأجمع المسلمون على كون الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، كم نقل الإجماع؟ نقله 20 من أئمة المسلمين. وزعم هذا المتهوك أن إدراجه في أركان الإيمان سبب افتراق المسلمين واختلافهم لغموض مسائل القدر على عامة الخلق، وفاته أن ما جرى بين الفرق الإسلامية في الإيمان بالله أكثر وأكثر مما جرى في الإيمان بالقدر. لكن إذا غلب الهوى واعتقد العبد ما تكلم به من غير معرفة بالعلم رأى ذلك شيئا معظما. ومن أعجب العجب أن يعد مثل هذا القائل عالما، وهو أقل من أن يعد في الجهال، لأن الإيمان بالقدر كما تقدم موجود في أهل الجاهلية، وهم يعدون القدر مما يؤمن به، ثم جاء الإسلام في تأييد هذا وجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان. لكن صرنا إلى زمن يتهوك فيه المتهوكون ويتكلم الجاهلون، بل أهل الإفك والبهتان في مسائل الدين، ثم يعظمون وينسبون إلى الرئاسة في العلم والتجديد فيه وهم في غاية الجهل. ومما يكبح جماح هؤلاء وينزه مدارك الخلق عن أغلوطاتهم قيام أهل العلم الراسخين بواجب البلاغ ونصرة الدين وبيانه للخلق ونشره بينهم، والرد على هذه المقالات بما يناسبها وبيان الأدلة التي جاءت فيها من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وهذا باب من الجهاد عظيم في هذه الأزمنة. وباب الجهاد في الحجة والبيان أعظم كما ذكر ابن القيم من باب الجهاد بالسيف والسنان، لأن القائم به قليل والمساعد عليه أقل، أي أن من يقوم بجهاد الحجة والبيان على الوجه الذي يرضاه الله قليل في الناس، ومن ينصره ويساعده ويعينه ويهيئ له أسباب ذلك هم أقل من القليل. وهذا الركن من أركان الإيمان إذا ذكر في خطاب الشرع ذكر باسم الإيمان بالقدر، ولم يذكر فيه لفظ الإيمان بالقضاء، ولم يذكر فيه لفظ الإيمان بالقضاء، لأن القدر أعم، فهو يشمل المقدور كتابة وعلما، لأن القدر أعم فهو يشمل المقدور علما وكتابة وإنفاذه خلقا ومشيئة، وإنفاذه خلقا ومشيئة، ويختص القضاء بالإنفاذ، ويختص القضاء بالإنفاذ، وسيأتي بيان هذا عند ذكر الفرق بينهما. لكن المقصود أن الشريعة لما اعتنت بذكر الإيمان بالقدر لم يقع في خطابها تسميته الإيمان بالقضاء. وأركان القدر أربعة، وأركان القدر أربعة، إيش هي؟ أي أحمد، هذا واحد ولا أربعة الآن؟ الأول الإيمان بعلم الله بالأشياء، الأول علم الله بالأشياء، الأول علم الله بالأشياء، والثاني كتابته لها، كتابته لها، والثالث خلقها، والرابع مشيئته إياها، والثالث خلقها، والرابع مشيئته إياها. ومراتب الإيمان بالقدر أربع، ومراتب الإيمان بالقدر أربع أيضا. الأول الإيمان بعلم الله الأشياء، الإيمان بعلم الله الأشياء، والثاني الإيمان بكتابته لها، الإيمان بكتابته لها، والثالث الإيمان بخلقها، الإيمان بخلقها، والرابع الإيمان بمشيئته إياها، الإيمان بمشيئته إياها. فيؤمن العبد أن الله علم كل شيء، وقد دخل في عموم علمه علمه بأفعال العباد قبل وجودها، فيعلم الله ما هم فاعلون وما تصير إليه أمورهم وأحوالهم. ويؤمن العبد أن الله كتب كل شيء، ومما كتبه أفعال العباد وأمورهم وأحوالهم. وبين الله لنا من أمر كتابة المقادير وعلمها ما سيأتي بيانه بإذن الله. ويؤمن العبد بعموم إرادة الله ونفوذ مشيئته، وأنه لا يقع شيء إلا بإذنه، ومنه أفعال العباد بالطاعات والمعاصي، وأنها تقع من الخلق بما جعل الله لهم من مشيئة وإرادة، فهم يريدون ويشاءون. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وتلك الإرادة والمشيئة تابعة مشيئة الله وإرادته. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والعباد فيما يطيعون ويعصون هم مأمورون بأمر الله، منهيون عما نهاهم عنه. وهذا هو مقام الجمع بين الشرع والقدر. فالله خلق الخلق وقدر عليهم أعمالهم، وأنزل عليهم الشرائع المشتملة على الأمر والنهي. فالمؤمن يجمع بين إيمانه بشرع الله وقدره، ويؤمن العبد أيضا أن الله خالق كل شيء، وأن مما خلقه أفعال عباده، وأنه لا يكون شيء من ذلك إلا بحكمه. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فله في مخلوقاته حكمة علمناها أو خفيت علينا. فمدار الإيمان بالقدر على هؤلاء الأربع، وما توهم كونه زائدا عنها مما يذكره أهل السنة في هذا الباب فهو راجع إليها. وما توهم كونه زائدا عنها مما يذكره أهل السنة في هذا الباب فإنه يرجع إليها، أي يتعلق بواحد منها. فإثبات مشيئة العباد وإرادتهم، وإثبات مقام الجمع بين القدر والشرع، يرجعان إلى الإيمان بالمشيئة، يرجعان إلى الإيمان بالمشيئة. وإثبات الحكمة والتعليل يرجع إلى الإيمان بالخلق، وإثبات الحكمة والتعليل يرجع إلى الإيمان بالخلق. فمدار الإيمان بالقدر على تلك الأربع. وما ذكره بعض المعاصرين من أن أهل السنة يلاحظون في القدر ما هو زيادة على ذلك، وذكر ما ذكرناه من مشيئة العباد وإرادتهم ومقام الجمع بين الشرع والقدر وإثبات الحكمة والتعليل، وهؤلاء الثلاثة راجعة إلى واحد من الأربع، كما ذكرنا من أن إثبات مشيئة الخلق وإرادتهم ومقام الجمع بين الشرع والقدر يرجع إلى ما يتعلق بالمشيئة، وأن إثبات الحكمة والتعليل يرجع إلى ما تعلق بالخلق. فجماع الإيمان بالقدر الإيمان بهؤلاء الأربع، واشتهر جمعهن نظما في قول الناظم، ولم أقف على اسمه، وهو من يذكر البيت اللي فيه جمع الأربع؟ أحمد، أحسن. وهو قوله: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتقدير، وخلقه وهو إيجاد وتقدير. وأسهل منه قولي: مراتب الأقدار أربع نسق، مراتب الأقدار أربع نسق، علم كتابة يشاء وخلق، علم كتابة يشاء وخلق، مراتب الأقدار أربع نسق مرتبة ترتيبا، يعني علم كتابة يشاء وخلق. والفرق بين الأركان والمراتب، والفرق بين الأركان والمراتب أن هؤلاء الأربع تكون أركانا للقدر باعتبار تعلقه بالله، أن هؤلاء الأربع تكون أركانا للقدر باعتبار تعلقه بالله، وهو يدور على العلم والكتابة والخلق والمشيئة. وتكون مراتب الإيمان بالقدر باعتبار تعلقها بمن؟ بالعبد، باعتبار تعلقها بالعبد. وتكون مراتب الإيمان بالقدر باعتبار تعلقها بالعبد، أي بالنظر إلى ما يجب عليه من الإيمان بالقدر، أي بالنظر إلى ما يجب عليه من الإيمان بالقدر. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمله غدا بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.